بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع صوما مقبولا، وأن يختم لنا هذا الشهر برضوانه وغفرانه والعتق من نيرانه. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام أمامكم على الشاشة، لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا، أبو أحمد تفضل. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أجل أسأل الشيخ؟ تفضل يا أبو أحمد. يا شيخ، كنت سالك طريق من جيزان إلى مكة لأداء العمرة، ناوينا الإحرام من ميقات يلملع. نعم. سلكت طريق المحاذاة جدا ليس، وما كنت أعلم المحاذاة يقينا. نعم. فسألت أحد رجال الأمن فأدلني على الإحرام من مكان فأحرمت منه وأكملت عمرتي وتحللت. بعد ذلك تبين لي أن المكان الذي أحرمت منه يبعد عن محاذاة الميقات قرابة 7 كيلو كذا. طيب. ما أدري ما الحكم فيها. أنت سألتنا في إحدى الحلقات يا أبو أحمد عن ما اتضحت لك الإجابة؟ لا ما اتضحت. طيب، سؤال ثاني عندك؟ سؤال عندي عن الزكاة. نعم. لمن يريد تقديمها عن حولها أو تقديم جزء منها. نعم. والسنة الجاية يكون متى عليه إخراج الزكاة، من الوقت الأصلي ولا من وقت التقديم؟ طيب. الزكاة. شكرا لك أبو أحمد. أم إبراهيم من العراق تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، أنا عندي ذهب. نعم. أكثر من 20 مدخال بالبيت، بس أنا ما ألي أني أخذها أو أتاجر فيها، وإنما أتزين بها، هل أزكيها أم لا؟ نعم. طيب، في سؤال آخر أم إبراهيم؟ لا والله، شكرا جزيلا. شكرا لك، بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. عبد الرحمن من الجزائر. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا استاذ. عندي سؤال. تفضل يا استاذ. لان هنا في بنوك قدم لك فائده بواحد على السكن، واحد في الدقيقه. ما اسمع صوت جيد يا ابو استاذ عبد الرحمن. احنا في البنوك تمد لنا قرض تاع السكن 1% فائده. نعم. هل يجوز هذا؟ وش نوع القروض هذه اللي تقدمها البنوك؟ السكن تاع الدوله. السكن هذه قروض من الدوله؟ من الدوله. وي. مو من البنوك يعني. نعم. من الدوله. من الدوله. وي. نعم. يعني كيف القرض يعني تأخذونه الآن من مثلا وزارة الإسكان ولا من مصلحة الإسكان أو من بنك؟ وزارة المالية، بيوت المالية، البنوك. نعم، عن طريق بنوك. ها، بنوك ربوية. واضح يا شيخ. وفي الفائدة 1%. تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا أستاذ عبد الرحمن. كان شخص أنا مثلا يصوم وما يصليش، وش الصلاة تاعه صحيح؟ صوم. يصوم ولا يصلي؟ ها؟ طيب. عمره ما صلى. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. أم سامي الكويت. أي نعم. تفضلي يا أختي. تفضلي السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا بسوي ليزر حق أسناني تبييض وتنظيف، هل هذا يفطر في نهار رمضان؟ نعم. السؤال الثاني، أنا صليت القيام مع الإمام وحضرت السجدة ما الركعة الأولى، فسجدت معه وقمت وسلمت معه، بعدين صليت ركعة بروحها منفردة وسلم تعويض الركعة الأولى، هل هذا صحيح؟ لماذا لم تكملي بعد ما سلم الإمام يعني؟ نسيت. نعم. السؤال الثالث، هل الأجداد يعتبرون من بر الوالدين، يعني إذا عقيت جدتي أو جدي هل يعتبر هذا عقوق؟ وإذا بنيت لهم بير ما هل هذا أكسب فيه أجر؟ وهل يجوز أني أحط أسماء الأربع الأجداد بير واحد لي في ماء؟ في بير؟ أي أربعتهم. طيب. جدي وأم أبوي وأم أمي كلهم. نعم. الأربعة. في سؤال آخر أم سامي؟ لا شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وكالمعتاد ما دامت الحالة قائمة فنحن نشارك إخواننا فضيلة الشيخ في فلسطين في غزة هذا الحال وهذا المصاب الجلل الذي يعانونه صباح مساء. ما زال الاعتداء الصهيوني على إخوتنا في غزة مستمرا حتى هذه اللحظة، هناك قصف شديد على البيوت والممتلكات، والحالة القتل مستمرة لا تفرق بين شيخ وطفل ورضيع وشاب، ويهرع أولئك الأبطال للدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم وعن أعراضهم في مواجهة هذا المد الصهيوني الظالم بما يملكونه من مقومات. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. للمسلم الذي يشاهد هذه الأشياء وتصله أخبارهم دور كبير يجب عليه أن يقوم به، أبرز هذا الدور وأبرز ما يجب أن يقوم به المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القضية وأحداث غزة التي نعايشها الآن، أحداث النصر والمقاومة والثبوت والصمود الذي أبداه أهلنا في غزة هناك، وضربوا أروع الأمثلة بالشجاعة والاستبسال وقوة المسلم التي لا تهاب من أزيز الطائرات وأصوات المدافع وضربات القنابل والمتفجرات، حتى وإن هوت على الرؤوس إلا أنهم صامدون ثابتون. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يرد كيد المعتدي الغاشم في نحره، وأن ينصر إخواننا هناك، وأن يهلك هذا العدو الغاشم والكيان الجاثم في صدر الدولة الإسلامية وهو هذا الكيان الصهيوني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكه وأن يزيله. الحقيقة هذه الأحداث لو لم يكن من ثمارها ومعانيها ومقاصدها إلا أنها بينت الصف المسلم، ليميز الله الخبيث من الطيب. ابتلانا الله تعالى بهذه الأحداث ليتبين المؤمنون الذين وثقوا بنصر الله تعالى وبوعده من المنافقين المرجفين، والآن بدأت تعلو أصواتهم وظهر نفاقهم وظهر غشهم وخيانتهم لأمة الإسلام. لما حصلت هذه الأحداث واستبسل إخوتنا هناك وكان لهم من المواقف ما أبهر العالم أجمع، بدأ يتكلم المتصهينون العرب عن التخاذل وأنكم لا تستطيعون أن تقاوموا هذه القوة والعتاد والمقدرة الجبارة لدى العدو الصهيوني، وأن الخنوع والمسالمة هي الأجدى والأفضل والأسلم لكم، مثل ما قال الأولون من المنافقين الأولين لما بدأوا يرجفون في غزوة الأحزاب وحكى الله تعالى حالهم وما بدأوا يقولونه في يبثونهم الرعب، يعني حتى كان أحدهم يقول محمد يبشرنا بكنوز فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته في أطراف المدينة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم اليوم، لا مقام لكم فارجعوا. نعم. الآن نسمع مثل هذا الكلام الحقيقة من إعلاميين، من صحفيين، من بعض المسؤولين مع الأسف في الدول العربية وفي الشعوب العربية، من يقول يا أهل غزة لا مجال لكم للمقاومة، استسلموا واخضعوا واقبلوا المساومة واقبلوا ما يفرضه عليكم العدو الصهيوني من حلول وما يطلبونه منكم من أمور، وارموا السلاح واقبلوا بالسلم. هذا هو في الحقيقة مثل ما قال سابقوهم الأولون المنافقون الأولون، وتعود والتاريخ يعيد نفسه الآن. لكن المؤمنين الواثقين بنصر الله تعالى، المؤمنين بصدق كلامه سبحانه وأنه لا يخلف وعده، قالوا هذا لما رأوا الأحداث، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله هذه الأحداث ما تزيدنا إلا إيمانا وتسليما بقرب نصر الله تعالى، وأن هذا العدو الغاشم والكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى قد قرب زواله وانتهاؤه، ما هو إلا صبر الآن من إمكانيات محدودة جدا. استطاع أهل غزة أن يقلبوا المعادلة وأن يغيروا النظرة إلى قوة أهلنا هناك وإمكانياتهم، فكيف إذا تكالب وتكاتف المسلمون من شرق الأرض وغربها معهم وأمدوهم بما يستطيعون به من مقاومة المحتل وطرده من أرض فلسطين المباركة. لا شك أن الأحداث ستكون أفضل بكثير. صحيح. وستكون النتائج بإذن الله تعالى عاقبتها ونصرها للمؤمنين، لكن الحقيقة نحن نأسى على أنفسنا أننا مقصرون مع أهلنا هناك. يعني هي أحداث يجب أن يصاحبها وقفة. صحيح. تثبت أخوة المؤمن لأخيه، وكونه جسدا واحدا معه ندعمهم بزكاة أموالنا، وهذا هو شهر الزكاة، وصرف الزكاة دفع الزكاة لأهلنا في غزة من أفضل مصارف الزكاة، لأنه جمع كونه اجتمعت فيهم الفاقة والفقر، واجتمع فيهم المرض والأوجاع والحاجة إلى المستشفيات، واجتمع فيهم أيضا أنهم في رباط في جهاد في سبيل الله، فهو مصارف الزكاة وفي سبيل الله. فأنا حقيقة أوجه إخوتي إلى أن يكون لأهلنا في غزة هناك نصيب من زكاة أموالهم، فضلا عن الصدقات التي من المفترض أن يجود بها المسلم في مثل هذه الأحداث، فهذا من تفريج الكرب والدفاع عن المظلوم والنصرة لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولدينه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. معي الأخ أبو أحمد في سؤاله الأول، يقول كنت خرجت من جازان قاصدا مكة، فلما وكنت في طريق آخر غير الذي عليه الميقات يلملم، فلما حذيت الميقات سألت هناك أحد رجال الأمن فأرشدني إلى مكان أحرم منه، لكن تبين لي بعد ذلك أنه يبعد عن محاذاة الميقات 7 كيلو. أبو أحمد سألنا في حلقة ماضية فأجابه ضيفنا، لكن يبدو لم يستوعب الجواب و يعني يأخذ الفتوى منكم الآن. والله يعني بما أنه يقول أنه ما استوعب الجواب، إلا لو كان قد فهم الجواب من قبل وأراد أن يأخذ فتوى أخرى لم تنعت عن الإجابة. لكن حسب ما ذكر الأخ أبو أحمد في سؤاله أنه لم يستوعب الجواب أو أنه لم يسمع الجواب، فأقول بما أنه قد سأل أحدا من رجال الأمن هناك واجتهد وأخبره بالمكان، ثم تبين أن هذا الاجتهاد كان على خطأ، فليس عليه شيء، لأن اعتماره من ذلك أو إحرامه من ذلك المكان كان بناء على الاجتهاد ولم يكن عن تفريط منه، فعمرته صحيحة وليس عليه. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن الزكاة لمن أراد تقديمها أو تقديم جزء منها، ما حكم هذا العمل، وهل يعتبر في الحول القادم أي التوقيتين يعتبر ما قدمه بها أو الوقت الأصلي لها؟ يجوز للمزكي أن يعجل زكاة ماله كلها أو بعضها، وفي هذه الحال تعتبر الزكاة معجلة، بمعنى أنه لا ينتقل الحول ويصبح حوله قد تعجل. نعم. وإنما الزكاة التي عجلت، وأما حوله فهو باق على حاله، بمعنى أنه في العام القادم يزكي عن ماله حسب حوله المعتاد وليس حسب الموعد الذي عجل فيه زكاة ماله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم إبراهيم عندها تقول أكثر من 20 مثقال ذهب تتزين به، هل عليه زكاة؟ نقول الذهب المعد للاستعمال الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه لأنه من عروض الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ويقاس على العبد والفرس. سائر عروض الدنيا التي يستعملها الشخص من الأثاث الذي يستعمله والمأوى، السيارة التي يركبها، والمنزل الذي يسكنه، وكذلك الحلي الذي تتزين به المرأة لا زكاة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان هذا الحلي كله أو بعضه معدا للتجارة تنوي أن تتاجر به، وأظنها أشارت إلى شيء من ذلك في سؤالها، لا من لا تتاجر به يعني لا تتاجر، ما سمعت كلمة لا، لكن لا بما أنها لا تتاجر به وإنما هو الاستعمال فلا زكاة فيه. لكن للفائدة نقول من كان عنده حلي ينوي المتاجرة به فهذا فيه الزكاة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أستأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف شبيل، حياكم الله. الله يحييك. الأخ الكريم هنا يسأل عن شركة معادن، هذا الدحمي يسأل عن المساهمة في شركة معادن، ما حكمها فضيلة الشيخ؟ هذه الشركة نشاطها مباح، إلا أن الإشكال لديها أنها حصلت على قروض محرمة في الفترة الأخيرة، فلذلك أرى عدم جواز الاستثمار فيها. بارك الله فيكم. أبو نسيم يسأل فضيلة الشيخ، من صلى التراويح مع إمام وصلى القيام مع إمام آخر، هل تكتب له قيام ليلة؟ نعم، يرجى له إن شاء الله أن يكون قد أدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأنه أدرك التراويح وأدرك القيام حتى وإن اختلف الإمام. الحمد لله، بارك الله فيكم. عبد الرحمن، بالجزائر عندهم بنوك متعاون مع وزارة المالية تعطي قروض إسكانية ونسبة الفائدة 1%. هنا نقول يجب، يحتاج الأمر إلى تفصيل، فيسأل البنك الممول أو وزارة المالية أو الجهة المعنية بتقديم هذه القروض، إذا كانت هذه الفائدة أو الرسوم التي تؤخذ بقدر التكلفة الفعلية للإقراض من مصروفات إدارية وعمومية ومتابعة للقروض وتحصيل وغير ذلك فلا بأس بها، أما إذا كان هناك ربح تربح وزارة المالية من هذه القروض فهذا القرض يعد قرضا محرما وهو من الربا. وفي الغالب في معظم الدول الإسلامية، أنا لا أعرف عن الحالة في الجزائر بعينها، في أغلب الدول الإسلامية القروض التنموية الإسكانية هذه تكون الرسوم التي تأخذ عليه تأخذها الدولة في العادة رسوم بقدر التكلفة. نعم. وليست رسوم تجارية يقصد منها الاسترباح. نعم. إنما هي لدعم الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم سام من الكويت تقول بأنها عملت تنظيف للثة والأسنان وتبييض في نهار رمضان، فهل عمل هذا يبطل صومها؟ هذا لا يفطر، التبييض واستخدام الليزر لإزالة الاصفرار في الأسنان ونحو ذلك وإزالة ما قد يشوب الأسنان من شوائب، هذا لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل ولا الشرب. لكن ننصح في لمن أراد أن يعمل شيء من ذلك أن يكون بالليل وليس في النهار، فهناك متسع له، وليست الحالة من حالات الاضطرار أو الطارئة التي يحتاج الشخص إلى أن يجريها نهارا، لأنه قد يدخل إلى جوفه شيء مما يزال من أسنانه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول صليت مع الإمام التراويح ثم صلى ركعة الإمام فسلمت معه، وبعد ذلك أدركت أني قد يعني فوت ركعة فأتيت بهذه الركعة وسجدت للسهو، هل عملي صحيح؟ نعم، نقول عملها صحيح لأنها سلمت مع الإمام نسيانا ولم يكن ذلك عن عمد، فكونها أتت بركعة ثم سجدت للسهو هذا هو الفعل الصحيح. فمن سلم قبل إكمال صلاته نسيانا يشرع له أن يتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. بارك الله. والفرض والنافلة سواء في ذلك الفرض أو النافلة. نعم. حتى النافلة يشرع فيها سجود السهو. نعم. بارك الله فيكم. الأجداد هل لهم حكم الآباء في العقوق والبر؟ نعم، نقول الأجداد والجدات هم بمنزلة الآباء والأمهات من حيث وجوب البر بهم، ولكن لا يعني ذلك أن مرتبتهم بالبر كمرتبة الأبوين المباشرين، فالأبوين المباشرين هما في البر أعظم من الجد أو الجدة، لكن يبقى الجد والجدة أبا وأما يستحقان من البر والعناية وحسن التعامل ما يليق بمقامهما. نعم. تقول لو جمعتهم لهم صدقة وحفرت لهم بئرا جميعهم أربعة في بئر واحد، يصح ذلك وينالهم الأجر بذلك، وهذا من التشريك في العبادة أو في الثواب، بأن يعمل عملا ينوي ثوابه لأكثر من شخص، كان تحفر بئر أو تتصدق بصدقة أو تصنع عشاء وتطعمه لمحتاجين أو حتى لغير محتاجين وتنوي به ثوابه أن يكون لميت واحد أو أكثر من ميت، فهذا إن شاء الله من البر الذي تؤجر عليه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال وحالة محزنة بعثت بها الصابرة راجية الجنان، تقول فضيلة الشيخ والدي المتوفى وأخي الأكبر كان من حفظة كتاب الله تعالى وإماما لمسجد لفترة طويلة، وبدأ يضعف في الصلاة ثم ينقطع ويسافر، وسمعنا أنه يسافر إلى دول كافرة، ترك المسجد وترك إمامة المصلين، كان ثم وصل به الأمر إلى أن بدأ يدخن أمامنا، الآن وصل به الحال إلى تعاطي الخمر في نهار رمضان وأمام والدتي وإخوتي وحالتهم لا يعلمها إلا الله، هل من نصيحة فضيلة الشيخ؟ يعني حقيقة عندما نسمع مثل هذه القصص الواحد يتفطر قلبه ألما وكمدا وحزنا. لا شك. يعني هذه الانتكاسة التي حلت بهذا الشخص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى صوابه وهدايته ردا جميعا وجميعا من ضل من المسلمين. هذا يعني وجه يعني عدة كلمات يعني حول هذه القضية. أولا بالنسبة لأمها وأخواتها، أسأل الله أن يجبر مصابهم، وهذه في الحقيقة مصيبة أن يروا أخاهم الأكبر بهذه الحالة الذي كان على الهداية وإماما المسجد وحفظ لكتاب الله تعالى، ثم انتكس به الأمر وصار إلى ما ذكرت في سؤالها. عليهم بالدعاء، هو خير باب يطرق، وباب الله تعالى قريب، وهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين، وهذه دعوة مضطر. أيضا كثرة المناصحة له وتذكيره بالله تعالى والصبر والرفق معه ومحاولة استمالته إليهم، لا ينفر عنهم، لا يبتعد، يعني لا يزال في عنده شهادة لا إله إلا الله، هذه بإذن الله تعالى إذا ما دامت في قلبه بإذن الله ستكون معصما يرده إلى صوابه وهدايته، فيحاولون معه بين الفينة والأخرى، نسأل الله له الثبات. هنا الحقيقة نقطة مهمة لكل أحد، يعني كل واحد لا يغتر بعمله الصالح، فالقلوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وهو عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل المعصوم من الله تعالى كان يدعو في سجوده ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يخشى على نفسه من الانحراف والزيغ بعد الهداية، ولذلك كان من دعاء الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والثبات. وهذا الحقيقة من معاني ترداد لتكرار سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فمن معانيها أننا نسأل الله تبارك سبحانه وتعالى الثبات على هذا الصراط، فهو سبحانه وتعالى قد هدانا إليه، ونسأل الله أن يهدينا على الثبات عليه والاستمرار في هذا الطريق. نسأل الله له الهداية والعافية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله معنا، تفضلي باختصار إذا تكرمت، نحن في الدقائق الأخيرة. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت مريضة من يمكن حول 10 سنوات. نعم. وبالعمرة ما قدرت، وقالت لي أختي أنا بأحتمل عنك. نعم. هل تصير ولا لا؟ وعندي سؤال ثاني. تفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني يبي، أنا تعبانة وعندما تعب أنا عندي ورم جلدي تشنكات، يشيلوني عيالي مر مع ثقاتي مر مع أي واحد يوقفون، لأن تبطون الهلال ودوني إيه الحي ولا يغطون، أحيانا ما يقولون أنا ما نكمل الغطاء عليه، يلحقني شيء ولا ما يلحقني. طيب. بارك الله فيكم عبد الله. ابو ابراهيم معي، تفضل يا ابو ابراهيم. طيب سؤالك. الو، تفضل يا ابو ابراهيم. الو اسمعنا من سماعة الهاتف بارك الله فيك، تفضل اطرح سؤالك نسمعك الان. انا عندي سؤال بس عندما حدث ال ابو ابراهيم اخفض الصوت عندك اذا تكرم. عندما تفضل. طيب شكرا للاخوه والاخوات، وعدوا لكم فضيله الشيخ. ام عبد الله مريضه في من 10 سنوات، تقول هل تعتمر عنها اختها؟ نعم، يعني لا حرج في ان تؤدي عنها اختها العمره وتنوي ثوابها. نعم. لها. نعم بارك الله فيكم. تقول احيانا اكون تعبانه ويذهب بي الى الطبيب او للمعالج لكن لا يضفى عليه الغطاء في جسدها، فهل عليها بأس؟ لا ليس عليها بأس، والحقيقة مثل هذه الأمور ديننا ولله الحمد مبني على اليسر والسماحة ورفع الحرج والتكليف بما لا يطاق، فكل ما فيه ما هو فيه حرج على الإنسان ومشقة فالدين ولله الحمد يعني يستبعده ويخفف عن الشخصي فيه. نعم بارك الله فيكم. بدور سليمان تقول ما كيفية مسح المرأة شعرها وهل هو مثل الرجل؟ المرأة تمسح شعرها بأن تبدأ من أول مقدمة الرأس إلى آخر الرأس، لا يلزم أن تمسح ما تدل من الشعر عن الرأس، ثم إن استطاعت أن ترجع بيديها بدون أن يرجع الشعر مسحا خفيفا بحيث لا يرجع الشعر فهذا حسن. بارك الله فيكم. ملكة بقلبي تقول قمنا ببناء شقة ونريد تحويل إحدى الحمامات أكرمكم الله إلى مخزن نضع فيه الأغراض والمأكولات، علما بأننا لم نستخدم هذا الحمام ولم نضع فيه أي مواد صحية. بما أنه ليس فيه شيء من النجاسات فلا حرج في استخدامه لما ذكرت. نعم, نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال ورد فضيلة الشيخ عن من أبو نسيم عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، هل أقرأها مع العلم أني مأموم وكذلك في صلاة التراويح؟ الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المأموم ينصت لقراءة إمامه ولا ينشغل بشيء من القراءة، لا بقراءة الفاتحة ولا بغيرها من السور، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أجمع أهل العلم كما ذكر غير واحد من المحققين أن هذه الآية نزلت في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، جاء في رواية عند مسلم وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. نعم بارك الله فيكم. الحمد لله. سؤال لفضيلة الشيخ، هل يجوز تركيب الرموش للنساء وإذا وضعتها في المناسبات ولفترة قصيرة؟ الرموش الصناعية التي توضع مؤقتا هذه ليست من الوصل المحرم، لأن الوصل المحرم إنما هو ما يكون في شعر الرأس، وأما نعم. هذه الرموش إذا أمن ضررها فلا حرج فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول أنا أعرض العرض البيت للبيع ومتردد في بيعه حسب السعر المناسب وتم لعرضه سنة، فهل تجب فيه زكاة؟ بما أنه معروض للبيع ونيته البيع فتجب فيه الزكاة، فينظر إلى قيمته تقديرا كم يساوي ويخرج الزكاة عنه، هذا إذا كان قد اشتراه ابتداء بنية بيعه. نعم. إذا كان اشتراه ابتداء لبنية البيع، أما إذا كان بيتا يسكنه كان قد يسكنه. نعم. ثم عرضه للبيع، أو بيتا كان قد اشتراه مثلا للإيجار ثم عرضه للبيع فلا زكاة فيه حتى لو استمرت سنة، حتى ولو استمر لسنوات. نعم. إذا دائما نفرق بين ما اشتري ابتداء لأجل البيع فهذا يزكى سواء عرض أو لم يعرض، أما إذا كان بيتا للسكنة أو معدل الإيجار ثم أراد أن يبيعه فهنا لا زكاة فيه ولو بقي معروضا لأكثر من سنة. نعم. دلالة تسأل عن بداية صفوف النساء، هل يبدأنا من اليمين أم من الوسط؟ يبدأنا من الوسط. نعم. مثل الرجال في ذلك، لكن إذا كان بينهن وبين الرجال ساتر فيبدأنا من الصف الأول، من الصف الأول من الوسط ثم يصطففن على اليمين وعلى اليسار، أما إذا لم يكن بينهم ساتر كافي فإنهن يبدأن من آخر الصفوف. نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول حلفت على ابني ألا يبيع الأرض ثم سمحت له وهو لم يبعها، هل حنثت في ذلك أم لا؟ إذا كان قد حلف على ابنه وهو عازم في يمينه فإن عليه كفارة يمين إذا باع ابنه الأرض، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه. إذا سمح له يعني حلف عليه منعه ثم بعد ذلك بدأ له أن يسمح له في له أن يسمح له. نعم. ويحنث لأنه حلف، ذكر في سؤال أنه حلف عليه. نعم. قال والله لا تبيعها مثلا ونحو ذلك. نعم. ثم قال له بعد ذلك بع هذه الأرض. أي فيكون عليه كفارة اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. نعم. إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهو نعم. حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فيكفر ويأتي الذي هو خير. نسأل الله عز وجل أن يؤتيك من فضله. آمين. وأن يغفر لنا ولكم. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها مع الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله